من رب العالمين كتاب مكنون

حالك منه يا رب. فرق وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فَقَلِلَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ عليم

Ah! صدق الله العظيم.